في سبيل الإله في سبيل الإله سوف نبقى جنود سوف نبقى جنود سنبيع الحياة سنبيع الحياة لنجاة الحدود لنجاة الحدود كعرين الأسود كعرين الأسود كعرين الأسود كعرين الأسود كعرين الأسود كعرين الأسود كعرين سائل الأنجما سائل الأنجما كيف ضاع الحما كيف ضاع الحما واشرب العقما واشرب العقما أو نرى المسلما أو نرى المسلما فوقها بالوجود فوقها بالوجود فوقها بالوجود فوقها بالوجود فوقها بالوجود فوقها بالوجود فوقها اقتحام الصعاب اقتحام الصعاب والمنايا العذاب والمنايا العذاب عيشنا مستطاب عيشنا مستطاب في ظلال الكتاب في ظلال الكتاب في جنان الخلود في جنان الخلود في جنان الخلود في جنان الخلود في جنان الخلود في جنان الخلود في جنان جنان الخلود زلزلوا يا أبا زلزلوا يا أبا ما أقام الطغى ما أقام الطغى واسجدي يا جبا واسجدي يا جبا في رحاب الإله في رحاب الإله حيث حق السجود حيث حق السجود حيث حق السجود حيث حق السجود حيث حق السجود حيث حق السجود حيث حق السجود حيث حق السجود كلنا نفتدي كلنا نفتدي دعوة السؤددي دعوة السؤددي كي ترى في غدي كي ترى في غدي راية المسجد راية المسجد فوق كل البنود فوق كل البنود فوق كل البنود فوق كل البنود فوق كل البنود فوق كل البنود فوق كل البنود دعوة للفلاح